لتحكم بين الناس بما أراك الله، يحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتهاد أو بهما، وإذا تضمنت الاجتهاد فبها دليل على إثبات النظر والقياس خلافا لمن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم، ولا تكن للخائنين خصيما. هذه الآية يستدل بها العلماء على القياس لقوله تعالى تحكم بين الناس بما أراك الله، أراك، فإذا هذا دليل على الاجتهاد والقياس والبذل. فالله تعالى يعني يأذن لنبيه بأن يحكم بما يرى، بما يرى، وهو سبحانه وتعالى بعد ذلك يقره أو يصحح له. فهذا أصل في قضية أن الإنسان يجتهد، يجتهد في مجال طبعا فهم النصوص والكتاب والسنة. نعم أحسنين. ولا تكن للخائنين خصيما. نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق إذ سرق طعاما وسلاحا لبعض الأنصار، وجاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه بريء، ونسبوا السرقة إلى غيره، وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم حتى نزل القرآن فافتضحوا. فالخائنون في الآية هم السراق بن الأبيرق، وقال السهيلي هم بشر وبشير ومبشر وأسير، ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لغيرهم، استغفر الله، أي من خصامك عن الخائنين، على أنه صلى الله عليه وسلم إنما تكلم على الظاهر ويعتقد براءتهم إذ يبيتون يدبرون ليلا، وإنما سمي تدبير قولا لأنه كلام النفس وربما كان معه كلام باللسان. ومن يكسب خطيئة أو إثما، قيل إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد، فقيل هما بمعنى وكرر اختلاف اللفظ، ثم يرمي به بريئا. كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل، لهم الطائفة منهم أن يضلوك، هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبرأوا ابن الأبيرق من السرقة. وهذه الآية وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة فهي أيضا تتضمن أحكام غيرها، وبقية الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرير لنعم الله عليه به قوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، كلها في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عندنا قول الله تعالى يعني هذه الآية من أكثر الآيات رجاء في القرآن، وهي ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني كثير من المفسرين يقول هي أرجى آية في كتاب الله، مجرد ما يستغفر الله مباشرة يجد الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. أنا كنت أقول لبعض الإخوة لو نجمع مثل هذه الآيات التي فيها رجاء ثم تجعل في مداخل المناطق وكذا يكون لها أثر كبير في نفوس الناس وتستحثهم على التوبة ويستغفر الله يجد الله غفور رحيم. بس أنت أبدأ بس. نعم أحسن. خير في كثير من نجواهم إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام، بس من باب الفائدة يعني من أنواع تفسير القرآن بالقرآن تفسير ما يسمى بالمقابلة، يعني يعطف الله تعالى شيئين فنفهم من الواضح الغامض بأن يكون ضده. فمثلا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، أيهم الأوضح، ثبات ولا جميعا؟ جميعا. طيب إذا عرفنا جميعا يصبح معنا ثبات إيش؟ فرادة، واضح؟ فإذا هذه دلالة مقابلة. طيب خلنا نطبقها الآن في الآية، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ايش يصبح معنى سوءا؟ معصية. طيب يظلم نفسه صغير وكبير، احسنت، يعني من يظلم نفسه يصبح هذا الذنب على نفسه، سوءا يصبح معناه ايش؟ غير، على غيره، واضح. اذا ومن يعمل سوءا على غيره او يظلم نفسه ثم يستغفر الله، فهذا يسمونها دلاله المقابله، وهي دلاله مهمه جدا في تفسير القران بالقران. كثير ترى من الايات تاتي بنفس هذا السياق. يعمل سوءا يعني صغيرة أو يظلم نفسه من الكبائر، يظلم نفسه تدخل، يعني أقصد يعني حتى الصغيرة ظلم للنفس. أي. نعم أحسنكم. لا خير في كثير من نجواهم إن كانت النجوى هنا بمعنى كلام خفيف، فالاستثناء الذي بعد هذا منقطع وقد يكون متصلا على حذف مضاف تقديره إلا نجوى من أمر، وإن كانت النجوى بمعنى الجماعة فالاستثناء متصل. ومن يشاقق الرسول أن يعاديه والشقاق والعداوة، ونزلت الآية بسبب ابن الأبيرق لأنه ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكفر، وهي عامة فيه وفي غيره. طبعا هذه الآية أيضا تبين أن الأصل في الكلام لا خير، لا خير في كثير، أكثر النجوى الكلام لا خير، ثم جاء الاستثناء إلا من أومع صدقة معروف الصدق. يقول العلماء في أصول الفقه يقولون الاستثناء معيار العموم، ويقصدون بذلك أن إذا أطلق العموم فإنه يدل على أغلبية، فإذا جاء الاستثناء دل على قطعية العموم فيما سوى الاستثناء. يعني مثلا لما أقول أنا أكرم الناس، هذا نص عام يراد منه إكرام جميع الناس، لكن محتمل أني أقصد مثلا شخص معين أو أشخاص معينين أو من يستحق الإكرام أو من تستطيع أن تصل إليه، واضح؟ فإذا قلت له أنا أكرم الناس إلا زيد، أصبح العموم قطعيا فيما سوى زيد، واضح؟ فإذا يسمون الاستثناء معيار العموم، يعني اللي يضبط لك العموم ويقوي الاستثناء، واضح؟ طيب تعال نطبق على الآية، لا خير في كثير من أجواهم إلا أيوة. إذن ما سوى هذه الأشياء كلها قطعا لا خير فيها، واضح؟ فالآية من أقوى الآيات في معنى عدم خيرية الكثام وكثرته والمناجات وضيع الأوقات فيها، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا فقط الذي فيه خير. طبعا يدخل بالمعروف العلم والدعوة ولا معروف أنه المنكر وغير ذلك. نعم. عفوا. لا هو المقصود هنا أعم من ذلك. قال يقول إلا نجوى من أمر، وإن كانت نجوى معنى الجماعة فالاستثناء متصل. قصدك يعني النجوى معنى السر، يعني اللي النجوى المحرمة يعني. هو ظاهر النص أعم من ذلك، يعني لا خير في كثير من النجوى، حتى حديث العام يعني حديث هذا الظاهر. شيخ المستثنى كله متعلق بالغير، لا خير يعني كله متعلق بالنفع المتعدي. بالضبط، أحسنت، صحيح. يعني هذه لفتة جميلة، إنها كلها أمر بصدقة معروف إصلاح بين الناس، يعني هو كلمة معروف هي عمها، عم الكلمات يعني. أيضا الإصلاح بين الناس إذا أخذناه بمعناها العام، يعني إصلاحهم بين الناس في مشاكلهم، وإصلاحهم للناس أيضا، يعني أنك تصلحهم وتوجههم. ويتبع غير سبيل المؤمنين. استدل الأصوليون بهذا على صحة إجماع المسلمين، وأنه لا تجوز مخالفته، لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين، وفي ذلك نظر، نوله ما تولى أي نتركه مع اختياره الفاسد، إن الله لا يغفر أن يشرك به. قد تقدم الكلام على نظيرتها، إن يدعون من دونه إلا إناثا، الضمير في يدعون للكفار، ومعنى يدعون يعبدون. المؤلف له يعني كتاب في الأصول، الأصول من علم الأصول أظن هكذا اسمه، حققه الشيخ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي ابن صاحب الأضواء، ومطبوع الكتاب، كتاب صراحة نفيس جدا. فالنظر ذكره هناك في كتابه هذا، وملخص النظر أن الآية في سياق الإيمان والكفر، وليس في سياق الحكم الفقهي والتكليفي، أن الآية ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالحديث عن المشاقة وعدم الإيمان، واضح؟ وهذه الآية يعني سدل بها الشافعي رحمه الله على أن الإجماع حجة، لكن عدم لنفترض أن الاستدلال هنا غير دقيق، فليس هو الدليل الوحيد. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهومه إن لم تتنازعوا فلا تردوا، خاص إجماعكم حجة. ومثل هذا كثير في القرآن يعني. فالإجماع حجة ولا شك، ولو ضعف الاستدلال هنا في غيره في استدلال أوضح. نعم. واختلف في الإناث هنا، فقيل هي الأصنام، لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة كاللات والعزى، وقيل المراد الملائكة لقول الكفار إنهم إناث وكان يعبدون، فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد. وقيل المراد الأصنام لأنها لا تعقل فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. صحيح. وهذا ذكر ابن عباس قال إلا إناثا، قال إلا ما يسمى بالتأنيث، يعني إلا ما يوصف بالتأنيث. والعرب تصف الجمادات بالتأنيث، تقول هذه أصنام وهذه مثلا حجارة كذا. فإلا إناثا يدعون من دونه إلا إناثا، ليس معناها أنهم ما يدعون إلا نساء، لا، مقصودها أن هؤلاء ما يدعون إلا الجمادات التي عندما توصف بالتأنيث. هذا معنى الآية. شيخ القول الأخير أعم من القول الأول، لأنه ذكر الأصنام مرتين. يقول هي الأصنام لأن عرض كانت تسمى، يعني في الأولى حصر بالأسماء المؤنثة، يعني الأصنام الموسومة بالتأنيث بالضبط، لكن الثاني ظهر يعني أعم من ذلك، فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. والله كان الأول كأنه هو الثالث. قال الفقير هي الأصنام لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة، وقيل الأصنام لأنها لا تعقل فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. يعني قريب جدا من بعض. طيب أحسن. إلا شيطانا مريدا، يعني إبليس، وإنما قال إنهم يعبدونه لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال. والمريد هو الشديد العتو والإضلال، لعنه الله صفة للشيطان. وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، الضمير في قال للشيطان، ومفروضا أي فرضته لنفسه من قولك فرض للجندي وغيرهم، والمراد بهم أهل الضلال. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل تعس الشيطان، فإن الشيطان يتعاظم حتى يكون كالجبل، ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان فإنه يتصاغر حتى يكون كالذباب. ومثل هذا تعس الشيطان، لو سام قال لعنة الله على الشيطان في مقام الإيذاء الذي يحصل له. طيب إيش الجواب على هذه الآية التي الله تعالى لعن فيها الشيطان؟ ذكر كثير من العلماء أن لعن الشيطان له مقامان، مقام ضرر قد حصل لك، يعني مثلا إنسان يمشي وتعثر فقال الله يلعن الشيطان، هذه في هذا المقام لا يجوز لعنه لأنه يتعاظم، يعني كأنه هو الذي آذاك وهو الذي ضرب، مثل تعيس الشيطان بالضبط. ماذا؟ أما المقام الثاني فهو مقام لعنه بلعنة الله، يعني مثل نقرأ هذه الآية لعنه الله، قل لعنه الله فأنا ألعنه بلعنة الله، فهذا لا بأس به، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنك بلعنة الله التامة لما جاء الشيطان يتهجم عليه. فلعن الشيطان في غير مقام الضر يجوز، ولعنه في مقام الضر الذي وقع لك لا يجوز، من باب أن كأنك تقول هو المتسبب لك لهذا الضرر. واضح؟ شكل الشيطان المريد هذا معنى مريد المتمرد، يعني شدة العتو عن أمر الله. قول الناس الله يلعن إبليس، الله يلعن إبليس، ما هو نفس الشيء، يعني إذا كان السياق كذا، فإحنا السياق هذا الضابط، إذا كان السياق سياقه ضرر وقع فيك فلعنت الشيطان فإنه يتعاظم، إذا كان السياق غير ذلك فلا بأس. ومفروضا أي فرضته لنفسي من قولك فرض للجند وغيرهم، والمراد بهم أهل الضلال. ولأمني أنهم أيعيدهم الأماني الكاذبة فلا يبتكن آذان الأنعام، أي يقطعونها، والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبهها، فلا يغيرن خلق الله، التغيير والخصاء وشبهه. وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة، ومنعه بعضهم لظاهر الآية، فقيل التغيير والوشم وشبهه. ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، محيصا أي معدلا ومهربا. وعد الله حقا مصدران، الأول مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله سندخلهم جنات، والثاني مؤكد لوعد الله. ليس بأمانيكم الآية، اسم ليس مضمر تقديره الأمر وشبهه، والخطاب للمسلمين. وقيل المشركين، أي لا يكون ما تتمنون ولا ما يتمنى أهل الكتاب، بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعمالهم، من يعمل سوءا يجزى به. وعيد حتم في الكفار ومقيد بمشيئة الله في المسلمين، ومن يعمل من الصالحات دخلت من. الإمام القيم رحمه الله يقول من ظن أنه يعصي الله ولا يعاقبه الله فهو مجنون. مجنون. قال الله من يعمل سوءا يجزى به. ذكر هذه الآية. فعلا ترى يعني المعصية يعني الله يلطف بنا، ولا كان ما من معصية تحصل لو لم يكن أعوذ بالله من هذه المعصية إلا يعني نسيان شيء من العلم. يعني نسيان العلم بعض المعصية، كن آية أنت تحفظها أو سورة تحفظها ثم تجد نفسك تتعتع فيها أو تتردد أو تخطئ في موضع لا تخطئ فيه، انتبه قد يكون هذا بسبب معصية. من يعمل سوءا يجزى به، شرط وجواب شرط. نعم. أي حب. طبعا إلا التوبة طبعا. طبعا. فالتوبة ترفع هذا هذا هذا الوعد وتحجب إن شاء الله أثار المعصية. نعم. ومن يعمل من الصالحات دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد، لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر. وهو مؤمن. فائدة نفيسة. يعني في السوء قال من يعمل سوءا، لكن في الصالحات قال من يعمل من الصالحات، ما قال الصالحات، لأن الله تعالى يعني لا يريد منك الكمال، يعرف أنك لا تستطيع الكمال، فيقول لك اعمل من الصالحات، من يعني منها تبعيضية، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فيمحينه حياة طيبة ويزينه وكذا ولك كل الأجر، بس اعمل من الصالحات. فالله تعالى يعني في الصالحات قللها ولم يضيق علينا جل في علا. نعم. السوء النكره في سياق الشرط بالضبط فدل على عموم اي سوء. وهو مؤمن تقيد باشتراط الايمان، فانه لا يقبل عمل الا به. نقيرا هو النقره التي في ظهر نواه التمره في ظهر نواه التمره، والمعنى تمثيل باقل الاشياء. واتبع مله ابراهيم اي دين الاسلام حنيفا حال من المتبع او من ابراهيم. واتخذ الله ابراهيم خليلا صفيا ومشتق من الخلة بمعنى المودة، وفي ذلك تشريف لإبراهيم وترغيب في اتباعه. ويستفتونك في النساء. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فصلى بهم الفجر ذات مرة فقرأ هذه الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا، فكان خلفه رجل من أهل اليمن يعني ذهل من جمال هذه الآية وفضل إبراهيم فيها، ونسي أنه في صلاة وغلبته جمال الآية، فقال لما سمع واتخذ الله إبراهيم خليلا قال لقد قرت عين أمي إبراهيم، يعني يا هني إبراهيم الذي ابنها يعني خليل الله. والخلة حتى تعرفون معنى الأمر، الخلة هي منزلة في القلب لا تكون إلا لواحد، بس واحد. فالله تعالى يقول إبراهيم في قلبي في هذه المنزلة، محبتي لإبراهيم في هذه المنزلة لا تكون إلا لواحد، واضح؟ فهي لا شك منزلة عظيمة جدا، يعني معناها أن أحب الخليقة إلى الله في زمن إبراهيم هو إبراهيم فقط. فكون الله تعالى يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، مش إبراهيم اللي اتخذ الله خليلا، لا، الله اتخذ إبراهيم خليلا، ففضل عظيم جدا يعني. فهذا رجل عربي فصيح ويفهم الآية، لما سمع واتخذ الله إبراهيم خليلا قال لقد قرت عين أم إبراهيم، ونسي أنه في الصلاة نسي، قام يتكلم وسمعوه. سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الله وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم في زمنه، كل واحد في زمنه. نعم في زمنه. نعم صحيح. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة عفوا نقص كيف يعني؟ نقص الوقت الدين. كم بقى الوقت؟ كم احنا خلاص حنقف يعني ان شاء الله 19 يعني بعد 4 صفحات. احنا كم وصلنا الحين؟ كذا ساعتين الا ربع يعني ان شاء الله 3 دقائق. مساك الله خير. ان اذنت يعني ولا نعم. ويستفتونك في النساء اي يسالونك عما يجب عليهم في امر النساء. وما يتلى عليكم عطف على اسم الله اي يفتيكم الله، والمتلو في الكتاب يعني القران في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحق من الصداق، فقوله ما كتب لهن يعني ما تستحقه المرأة من الصداق. وقوله وترغبون أن تنكحوهن يعني لجمالهن ومالهن من غير توفية حقوقهن، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك في قوله أول السورة وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى الآية. وهذه هي التي تليت عليهم في يتامى النساء. والمستضعفين من الولدان عطف على يتامى النساء، أي والذي يتلى في المستضعفين من الولدان، وهو قول يوصيكم الله في أولادكم، لأن العرب كانت لا تورث البنت ولا الابن الصغير، فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، عطف على والمستضعفين، أي والذي يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط، ويجوز أن يكون منصوبا تقديره ويأمركم أن تقوموا، والخطاب في ذلك للأولياء والأوصياء أو للقضاء أو للقضاة وشبههم، والذي تلي عليه بذلك هو قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى غير ذلك. طب وترغبون أن تنكحون، يعني ترغبون في ولا عن، يعني هل هم الآن الآية الله تعالى يتحدث عمن عنده يتيمة وهو ماسكها ولا يرغب في نكاحها ولا يرغب في نكاحها؟ ها؟ الذي ماسك يرغب في نكاحها، يعني يريد الانكاح. طيب حتى أمل الآية، لا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. عودوا بمرشد لا أقصد الحين السياق، هل هو في الزهد، يعني هو ماسك اليتيمة فهو زاهد فيها لا يريد الزواج بها ولا يريد الزواج بها؟ لا يريد الزواج بها. لا يريد ولا يريد؟ يريد. تأملوا، يعني الآن رجل تحت يده يتيمة هو كفيلها زين، ويحل له أن يتزوجها، فهو يريدها، يريد أن يمسكها. أي لا يريد، لا يريد. أحسنت. يعني هو لا يبغى المال، هو يبغى المال ولا يريد الزواج بها، واضح؟ فهو لا يريدها. ترغبون أن تنكحون، ترغبون عن أن تنكحون، لأن رغبة يا أخوة رغبة من الأضداد بحسب حرف الجر، فإن قلت رغبة في فهو طامع، رغبة عن فهو جازع ما يريده. الآية لم تأتي لا بهذا ولا بهذا، لكنها فهمت من السياق، فهمت من السياق. نعم. المال خلاه يعزه. قال شوف يعني وترغبون أن تنكحون يعني لجمالهن ومالهن من غير توفية حقوقهن، فهو يعني لا يريدها كذا ولا، أو أنه يرغب بس ما يود يوفي الحقوق، هذا معنى آخر. يعني ممكن مثلا أن يريد نكاحها لأجل مالها بس، ولا يريد أن يعطيها مالها. نعم. صحيح. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، معنى الآية إباحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوز أو الإعراض، وكما يجوز الصلح مع الخوف كذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو الإعراض. وقد تقدم معنى النشوز، وأما الإعراض فهو أخف منه، ووجوه الصلح كثيرة، منها أن يعطيها الزوج شيئا أو تعطيه هي، أو تسقط حقها من النفقة أو الاستمتاع وغير ذلك. وسبب الآية أن سودة بنت زمعة لما كبرت خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له أمسكني. وسبب الآية أن سودة بنت زمعة لما كبرت خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له أمسكني في نسائك ولا تقسم لي، وقد وهبت يومي لعائشة. والصلح خير لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما، وقيل معناه صلح الزوجين خير من فراقهما، فخير على هذا للتفضيل واللام فيه، والصلح للعهد، وحضرت الأنفس الشح، معناه أن الشح جعل حاضرا مع النفوس لا يغيب عنها لأنها جبلت عليه، والشح هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ نفسه. وشح المرأة من هذا هو طلبها لحقها من النفقة. طيب والاستمتاع. إيش إيش عرب إيش عرب الشح؟ من يعرف؟ ها؟ لا بس الأنفس هنا أصلاً. أيوة. فبه ثاني. فبه ثاني. أيوة. يعني أصل الآية أحضر الله الأنفس الشح. يعني الله تعالى جبل الأنفس على الشح. فجاءت الآية يعني وأحضرت، يعني تعرفون المرأة يبنى المجهول لأنه معروف أصلا، يعني وأحضرت الأنفس الشحة، أحضرت يعني، والأصل في النفوس أنها مجبولة على الشح، هذا معنى الآية. نعم. لما الله تعالى أمر بالصلح قال يعني تذكروا وانتبهوا أن ترى الأصل في النفوس الشح، فأنت إذا تريد أن تصلح تنازل عن شيء حتى نفس المقابل يعني تقبل صلحك. أحسنت، ليس في المال فقط، يعني أوسع من ذلك. يعني مثلا المرأة تريد صلاح زوجها مثلا، ما تريد الطلاق، فممكن تتنازل عن شيء من من مبيت شيء يعني من كذا، وهذا لا بأس به شرعا، لا بأس. أي أحسن، وحفظ الله تعالى المسامحة. أيوة عبد الله. وش؟ بس فقط أنا أن تكون زوجة، وحقيقة أنها وفقت، يعني تبعث يوم القيامة وهي زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أي شرف هذا يعني. رضي الله عنه. إيه خلاص بدنا، لا وكانت كبيرة ترى، هي أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، إيه فهي قريب من 70 كان عمرها، فهي لا ترغب بما يرغب بالنساء، وكبرت سنها وقاعد. إيه فقالت يا رسول الله اترك لي مس عندك زوجة، بعدين اختارت هي قالت عط يومي لعائشة، هذا حببها أكثر. تعرف تحب عائشة. وشح الزوج هو منع الصداق أو التضييق في النفقة، وزهده في المرأة لكبر سنها أو قبح صورتها، ولن تستطيع أن تعدل بين النساء، معناه العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك، فرفع الله ذلك عن عباده فإنهم لا يستطيعونه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، يعني ميله بقلبه. وقيل إن لا تنزلت في ميل صلى الله عليه وسلم بقلبه إلى عائشة، ومعناها اعتذار من الله تعالى عن عباده، فتذروها كالمعلقة إلى ذات، أي لا ذات زوج ولا مطلقة. وإن يتفرق الآية معناها إن تفرق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه، وهذا وعد بخير وتأنيس. سبحان الله، أيضا هذا يعني من قطع مداخل الشيطان على النفوس. كثير من النساء لما تطلق تجزع ويكاد ينخلع قلبها من الخوف، وظنها أنها لن ترزق بزوج آخر وكذا، فحتى الله تعالى يعني يغلق هذا الباب من أبواب الشيطان على القلوب، قال وإن يتفرق يغني الله، فجعل الفراق قد يكون سببا للغنى والسعة. مثل أم سلمة توفي زوجها فرزقها الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصور يعني أحسن يعني. ما توقع الغنى، ما شيء عجيب. ولقد وصينا الآية إخبارنا أن الله وصى الأولين والآخرين بأن يتقوا ويأتي بآخرين، أي بقوم غيركم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الضرب بيدي على كتف سلمان الفارسي وقال لهم قوم هذا، اتصلت بمرة وطلقها زوجها، وكانت غاية في الخوف يعني على طلاق زوجها، فذكرت لها هذه الآية، قلت يا الله تعالى قال وإن يتفرق يغني الله كل من سعده. الله يجمع، كأني سكبت على قلبها يعني ماء باردا كذا، كأنها أول مرة تسكب. قلت الله تعالى سيبشر بأن أحيانا الطلاق يكون سبب الغنى. زوجها الأول كان لا يصلي وطلقها، فتزوج بعدها رجلا صالحا إمام مسجد ورزقها الله من 3 بنين، فكانت تتصعي بعد ذلك تقول والله رزقني الله رزقا واسعا، ما كنت يعني أتوقع هذا. نعم من كان يريد ثواب الدنيا الآية تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة لأنه خير من ثواب الدنيا، وتقتضي أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده، فإن ذلك بيده لا بيد غيره، وعلى أحد هذين الوجهين يرتبط الشرط بجوابه. فالتقدير على الأول من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه، خاصة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وعلى الثاني من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله فعنده ثواب الدنيا والآخرة. أحسنت، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.